أقيم المهرجان الجمهوري يوم السبت الثلاثاء في كل من مدينتي نامبو وراسون من أجل تمام تطبيق قرار المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري وصيرورة المنتصرين المشرفين في معركة 200 يوم. حضره المعنيون في أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشغيلة والإداريون والشغيلة وطلبة الشباب في المصانع والمؤسسات والمزارع والمعاهد للمناطق المحلية. دعا المقرر والخطباء الجميع إلى النهوض العام والتقدم العام ليكونوا منتصرين مشرفين مرة أخرى في طريق التقدم لمعركة 200 يوم من الإخلاص الرامي إلى تنفيذ قرار المؤتمر السابق للحزب تنفيذا كاملا تحت قيادة الحزب العظيم. ثم جرت المسيرة الجماهيرية